ما دون الضرورة، يعني من جمع الجاء هذه الحاجة. نعم. ذكرنا أنه إذا مات الزوج هو نعم السنان فلا أعرف أن تفتح أيهما شاء. لا لا لا لا، تنسوا هذا الجانب اسمه هذا الأسبوع أو هذا الليل وهذا النهار. إن كان بيتها مثلا في وسط المدينة، نعم معروف يعني في وقتنا حاضر المدينة يعني في الليل يكون يعني السكان أكثر من النهار، فهل لا تخرج الليل؟ نعم، إلا ما تخرج. شيخنا الله يحفظك، بالنسبة لتزيين الأسنان أو التركيب، هل هذا يدخل؟ أو إيش؟ تركيب الأسنان. نعم. الآن يركبون الأسنان ويزينونها، هل هذا يدخل؟ يحرم أيضا على المستبدل؟ أظن نعم حتى نرجع منه. كل شيء في التجميل هو حرام إلى أن تجميل. أرفع صوت. يعتبر متعدد المساكن متعدد المساكن الأبناء؟ لا، إذا صادها نفسها مع زوجها ولها أبناء له مساكن ما تخرج لأبناء، تبقى في بيت الزوج. نعم. خطوة الحامل هل يؤثر في اختلاف الناس؟ هي؟ خطوة الحامل هل يؤثر في اختلاف النشأة؟ لأن في اختلاف النشأة؟ أي نعم. لا لا لا، الحامل قد أنشأ الله عز وجل على حسب ما أراده سبحانه وتعالى، ولا يؤثر. لكن قال الإمام أحمد إن وقع الحامل يزيد الحمل نموا و ويزيد بسعي وبصر. وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم. المعتدة أجبرتها والديها في الانتقال إليه، ما لا يجوز. يقول المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أمها على أن تسقي مع أبيها أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها، وإذا أجبراها لم يلزمها أن تجبر. لكن إذا أكرهها فحينئذ لا ننفع عليها. نعم. المفتدى إذا كان في عقد قوم أن لباس معين يعني كان نوع من اللباس يعني هل تلزم بلباس معين؟ لا، المفتدى لا تلزم بلباس معين، خلافا لما كان الناس يعتقدون فيما سبق. يقولون ان المراه المرتده من الوفاه لا بد ان تلبس ثوبا اسود او اخضر، وهذا لا لا لا اصل له، تلبس ما شاء من الثياب الا ثياب الزيت. المرتده اذا كانت في بلاد القربى يعني بلاد قربى. نعم. ما فيها اهلها؟ اي نعم. يا ساكنة ولا طارق؟ ساكنة. أن تبقى في مكانها حتى ترجع العدة، ما لم تسقط على نفسها. حكم استعمال الحنة للمعتدة من الوفاة؟ نعم يا شيخ. هل الحنة تحسن أو لا؟ بالضرورة يا شيخ. هل الحنة تحسن أو لا؟ ما أنا ما أسأل عن الضرورة وعن الضرورة. نعم تحسن. إذا ما العلاج يا شيخ؟ إذا كان العلاج فهذا لا بأس. على يعني في شكل من هذا، لأن الله تعالى أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت إن ابنتها مات عن زوجها وإنها تشتكي عينها أفأدخلها؟ قال لا. فقياس هذا على حكم العين للعلاج أقرب من الإباحة، ولكن لكل حالة حكمها، قد تكون هناك ضرورة بينة والعلاج بالحنة أيضا ناجح. فهنا من تنجيزه مثل لو كان فيها مثلا تقشر الجلد يتقشر وحنة يخفف فهذا قد ينجيزه. نعم. إذا كان البيت لا يوجد فيه إلا أخوة الزوج

لأن الحديث محكم والآية محكمة. فالمحرمات من الرضاع سبع، من النسب سبع، يحرم نظيرهن من الرضاع. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، هذا بالنسبة إلى عددناه، الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ، هذا العدد. أما الحد فنقول لدينا ثلاثة: أم مرضعة، وصاحب لبن، وراضع. كم هؤلاء؟ ثلاثة: أم مرضعة، والثاني صاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها، والثالث راضع. كل واحد من الثلاثة له أصول وفروع وحواش. فالمرضعة لها أصول وفروع وحواش. من أصول المرضعة؟ آباؤها وأمهاتها وأن عرف. من فروعها؟ أبناؤها وبناتها وأن نزل. من حواشيها؟ إخوانها وأعمامها وأخوالها. صاحب اللبن كذلك له أصول وفروع وحواش، أليس كذلك؟ من هو صاحب اللبن؟ الزوجة أو السيد. فلنفرها في الزوج لأن السيد موجود غير موجود أو قليل. صاحب اللبن له آباء وأمهات، هؤلاء نسميهم أصولا. له أبناء وبنات فروعا. له إخوة وأعمام وأخوات حواش. طيب، بقي الرابع. الرابع له أصول وفروع وحواش. فما هو المؤثر فيه الرضاع؟ الرضاع لا يؤثر في حواش وأصول الرابع. لا أثر للرضاع بالنسبة لأصول الرابع وحواشيه، وإنما الذي يتعلق به الرضاع يتعلق به حكم الرضاع الرابع وفروع فقط. بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها. بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه. هذا تقسيم حاصل، ويسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاء، ما يفكر كثير، لأنه يخرج من تأثير الرضاء من يخرج أصول الرابع وحواشي الرابع. هؤلاء لا علاقة لهم في الرضاع إطلاقا. ينتشر يؤثر الرضاع في الرابع ومن وفروعه. أضرب لهذا مثلا: زيد رضع من هند، ولها زوج اسمه خالد. عند ثلاثة الآن: زيد رضع من هند، ولها زوج اسمه خالد. هؤلاء ثلاثة، أليس كذلك؟ طيب، أمهات هند، هل يؤثر فيهن الرضاع أو لا يؤثر؟ انتبهوا، يؤثر. تمام. بنات هند يؤثر فيهن الرضاع؟ يؤثر. طيب، خوات هند يؤثر؟ عمات وخالات كذا. ناتي إلى إلى إلى صاحب اللبن وهو خالد، فننظر هل يؤثر الرضاع في أمهات خالد؟ يؤثر، لأنهن أصول. هل يؤثر في بناته؟ نعم، لأنهن فروع. هل يؤثر في إخوانه؟ نعم، لأنهم حواشي. طيب،